إلا أن حديثنا البارح كان عن جزء من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يتميز به هذا الدين عندما يكون للمسلمين كلمة، وعندما تكون لهم دولة، وعندما تكون لهم شوكة تحميهم وقدرة، فإنه يجب عليهم عندئذ أن يطوعوا الناس لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم أنه لا تعارض بين يعني قول الله تعالى فاقتلوا المشركين كافة، لأن هذه تسمى آية السيف، آية القتال هي آية السيف، وهي التي أمر الله عز وجل فيها أن يقاتل المشركون. أي كافر هو مشرك؟ اليهود يقولون عزير بن الله، هذا شرك، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذا شرك، وكذلك يعني من باب أولى الملاحدة والشيوعيين وسائر يعني الذين يعبدون الأوثان كالمجوس الثانوية الذين يقولون إله الخير وإله الشر، الظلمة والنور، والبوذيون، وكل الديانات التي يعني ما نزل الله بها من سلطان أو دخلها التحريف والتخريف حتى أصبحت العبادة فيها لغير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يقاتلون. لكن متى يقاتلون؟ أولا نتحدث في مسائل قبل الجهاد، وهو الإعداد والاستعداد للجهاد. فإن ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. والمقصود بهذا الحديث الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إذا رضينا بالزرع يعني التصقنا بالأرض وأخذنا بأسباب الحياة، سواء كانت يعني تجارة أو زراعة أو وظيفة، وانشغلنا بهذه الأعمال عن الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله جهادا وقتالا للكفار، فإن ذلك يسلط الله عز وجل علينا ذلا ولا يمكن أن يرفع هذا الذل حتى نراجع الدين، يعني نرجع إلى الدين رجوعا صحيحا على أن هذا الدين يعني في كل حياتنا. ما هناك شيء اسمه دين في المسجد ودنيا يتولاها الإنسان على مزاجه وعلى كيف وبأي نظام، لا، الكل يعني الإسلام فيه ما يعالج يعني الاعتقاد، فيه ما يعالج الروح، فيه ما يعالج البدن، فيه ما يعالج النظم، سائر النظم التي تتعلق بالحكم، تتعلق ب يعني معاملة الفرد مع الآخرين، مع الله، مع المجتمع، مع علاقة الدولة بالأخرى، كل هذا مضبوط، كل هذه التعليمات مضبوطة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين القرآن وقد بينت السنة هذه الأمور بضوابط عامة، يعني لا يمكن أن تتخلخل ولا أن تتغير، وإنما الذي ربما يتخلخل ويتغير هو النفس، هو الإنسان عندما يضعف ويترك تعاليم الشرع ويترك تطبيق القرآن والسنة، عندئذ يحصل له أن يكله الله عز وجل إلى ما تحاكم إليه وإلى ما ركن إليه من أمور. هذا هو يعني الأصل في هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم، ما جاء إلا ليحكم بين الناس بالحق. وهذا القرآن كما ذكرت لكم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف هذا الأسلوب مناسب لأنه يتمشى مع كل عصر على حسب قوة العصر، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شوف نكر القوة، والتنكير يدل على التعميم، يعني أي كل قوة ممكنة وكل قوة تناسب كل عصر على حسب ذلك العصر. فمثلا ما نجي نقول يعني نقول نحن الآن ما نقاتل إلا بالسلاح الأبيض في الوقت الحاضر، ليش؟ الآن سلاح يعني متفجرات وسلاح يعني نووي وسلاح يعني تقدم تقني، وكذلك يعني حرب بالكمبيوتر، وبالشاشة وبالرادار، لابد أن يكون أيضا عندنا علم من هذا، وعندنا أيضا تطور في العقل وفهم. فقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أن هذا يناسب القوة التي تناسب كل وقت وكل عصر على حسبه. فإذا قصر المسلمون في إعداد القوة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، وقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني إسماعيل عليه السلام، فإنه كان راميا صياد، كان يصيد ويأخذ طعامه من الصيد. أرموا، ويقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي. يجمع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، يعني الذي يعتبر أول من رمى الإسلام بسهم، ارمي فداك أبي وأمي. فهذا دليل على أن قوة الرمي، الرمي المناسب في كل وقت على حسبه. فهذا يعني، ولهذا ورد أيضا في الأثر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني لأجل يعني التمرين على يعني أمور مختلفة. فالإنسان قد يسقط في البحر، قد فلا بد أن يكون يعرف يعوم، لا بد أن يعني يتعلم ركوب الخيل حتى يكون عنده استعداد. طيب الآن يركب الدبابة ما في مانع، ويركب الطيارة، ويتعلم على الصاروخ، يتعلم على المدفع، كل ذلك يتناوله النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يخاطب الناس على حسب الواقع اللي هم عليه. وقتنا الحاضر النص عام مرن في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي قوله ألا إن القوة الرمي، هذا عام، أي رمي ومن أي نوع من أنواع الرمي يصلح. فكل رمي يعني يناسب العصر الذي يكون عليه الإنسان يجب عليه أن يعد ذلك، يعد تلك العدة لحماية دين الله عز وجل. ليش؟ لأن هذا الدين جاء يعني تحريم الظلم، والناس فيما بينهم يتظالمون، وجاء أيضا يعني رد الحقوق إلى مستحقيها. وأنتم تعلمون أن الكثير من حقوق المسلمين وغير المسلمين مغتصبة، يغتصبها طغمة من الجهال ومن أهل الغشم ومن أهل الجاهلية والكفر، يغتصبونها فلا يريدون رد هذه الحقوق. هناك أشخاص يعني نفوسهم والعياذ بالله انطبعت على مثلا الزنا، فهؤلاء لا يريدون إقامة الحدود. وناس انطبعت نفوسهم على شرب الخمر فلا يريدون أيضا إقامة الحدود فيهم. ناس يعني تعودوا على السرقة لا يستطيع أن يعيش من غيرها فلا يريد تطبيق الحدود لأنها تقطع يده. فمثل هذا يسعى إلى حرب الإسلام، لا بد أن يحارب الإسلام والمسلمين، ولا يريد أن تحكم شريعة الله عز وجل. ولهذا يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ أهل الكتاب يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق، وأن التوراة الحقيقية التي يتبادلها بعض أحبارهم ورهبانهم من الذين يعني لا يغيرون فيها ولا يبدلون، يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع ما جاء به عيسى وموسى عليهم السلام، ولكن حسدا من عند أنفسهم ولأنهم غيروا وبدلوا في دينهم فإنهم يكرهون أن تطبق الشريعة وأن يعني يتحقق الإسلام، لأنهم أول من يستحق إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقتلوا. هذا حسب ما ورد في كتبهم وحسب ما ورد في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذن هذا أمر مهم، وإعداد القوة بمعنى الآن أن نوجه أبناءنا إلى الدخول والانخراط في سلك الجيش. الكثير من الناس يحاول ساعيا أن يفتدي ابنه من الخدمة العسكرية، ها وهذا جهل، هذا جهل. لو طلب منك أنت أن تدفع فلوس لتدخل في الخدمة العسكرية وجب عليك أن إذا كنت شابا أو إذا كنت كان عندك أبناء أن تدفعهم للخدمة العسكرية. ليش؟ لأن أعداء الإسلام ما يريدون أبناءنا المستقيمين وأهل السنة وأهل الدين، ما يريدون أن يدخلون العسكرية ولا أن ينخرقوا في هذا السلك. وتجي قلوب الآباء والأمهات يعني تخفق على الأولاد فيحاولون يعني يستدون هذا. هو الآن يتهلم وينبسط أولا يكسب المادة، والشيء الثاني يبعد أبناء أهل السنة والجماعة، يبعدهم عن أيضا الجيش. ثم يسيطر اليهود والنصارى وعملاء اليهود والنصارى في البلاد الإسلامية، يسيطرون على الحكم ويقبضون قبضة قاسية على ما يريدون. الجيش هو كل شيء، الجيش هو العصا التي يهوش بها الإنسان. فالإنسان إذا كان ما عنده عصا والآخرين معهم يعني أسلحة، ما معهم أسلحة، كيف يستطيع هذا أن يقاتل؟ ما يقدر، لأن الكثرة تغلب الشجاعة زي ما يقولوا. شجاع ما شاء الله، لكن ما في ذا الشيء. ها لو يجي عجوز وفيدها مسدس وشخص عنده سيف ومن أقوى الشجاع ما يقدر يقاتلها، ضربته من بعيد وهي عجوز ما تسوى شيء. إذا لماذا يعني نجعل أبناءنا في بعد عن الجيش؟ لا يجوز لنا. وإذا أردنا أن نوجههم إلى الجيش نقول له أنت تخدم لوجه الله، ما تتعلم هنا العسكرية وتتعلم يعني القوة والتدريب من أجل أنك يعني تعتبرها خدمة أديتها وخلاص. لا، أن تتعلم حتى تكون تسد ثغرة، وإذا طلب منك أن تبقى يعني في وظيفة في الجيش أن تبقى وتصبر على يعني في بعض البلدان الماهية القليلة. ليش؟ لأنك إذا خرجت وخرج هذا وخرج هذا من الجيش استولى عليه أهل الباطل، ثم أصبحوا يسيطرون عليه وعلى أبنائك وعلى أبناتك وعلى معتقداتك، وأنت ليس في يدك شيء. وهذا الذي حصل في الكثير من البلاد، أن الكثير من المسلمين تركوا التدرب وأصبحوا يشترون أحيانا الخدمة العسكرية، وهذا من أكبر ومن يعني أقبح الخطأ الذي ارتكبه المسلمون أهل السنة في هذا الباب. الأمر الثاني وهو من الأمور التي هي من أمور التهيئة، أمور التهيئة وهي مسألة النية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء الأمر بالتوجيه إلى القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لما جاء الأمر بهذا طبعا توجه يعني الناس للقتال. فسأل النبي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ هذه مسألة مهمة. يعني الآن عندما لا شك أن الدفاع عن الدين من الإيمان، والدفاع عن الوطن من الإيمان، لأنها بلاد إسلامية لكنها ما هي منطلقات قومية. إذا كانت المسألة مسألة قومية فالطاغوت كله طاغوت، لكن هنا المنطلق هو منطلق إيمان وحماية بلاد إسلامية، وكذلك عقيدة، وكذلك من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد شهيد. لكن القتال، إذا النية أصلا قعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة، فقال لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. بس إذا معناته كل حاجة ها يعني الآن استثارة القوميات أو بس القتال من أجل الوطن لذات الوطن، أنا ما في سبيل. لكن كون الوطن من بلاد المسلمين وأيضا المسؤول عنه جميع المسلمين، يعني المفروض أن أي قضية من الموجودة في بلاد المسلمين هي قضية المسلمين كلهم، ما في قضية للعرب لوحده، ولا في قضية للأفغان وحده، ولا في قضية للأريتريين وحده، ولا قضية الفلبينيين وحده، لا، كل قضية من القضايا التي يقام فيها الحرب والضرب بين المسلمين وغيرهم هذه قضية جميع المسلمين، ويجب أن يشارك في حلها جميع المسلمين، ويجب أن ينفر إذا استنفر المسلم يعني من استطاع وكان عنده قدرة من كل مكان. لأن الاستعمار لما جاء والاستخراب على الصحيح لما جاء وزع المسلمين إلى دولين، كانت دولة واحدة، دولة واحدة اسمها الخلافة الإسلامية فقط، حاكم واحد، لكن بصر إلى أن هذا لن يفلح الاستعمار معه في التسلط على المسلمين إلا إذا جزأهم إلى دويلات، فوضع حدود ووضع قيود ووضع أشياء، وأصبح المسلم من الصعوبة بمكان أن ينتقل من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام. للأسف تجد في البلاد الأوروبية أحيانا في أمريكا وغيرها سهولة التنقل أحيانا بأوراق يسيرة من مكان إلى مكان، بينما تجد في البلاد الإسلامية صعوبة التنقل بين في بلاد المسلمين بين المسلمين أنفسهم. وإن كان بعض المسلمين للأسف أساء الاستخدام أيضا، وأصبح يعني يسعى إلى الهدم ويسعى إلى التشويش ويسعى أيضا إلى هز الثقة، ثقة المسلمين، وهذا ما يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كان الأصل أن تكون الأمة المسلمة أمة واحدة وبلد واحد، ويعني تحاكم إلى شرع واحد والاتجاه إلى رب واحد في الأصل، هذا الأصل. لكن عمل على هذا، فهل نتركه على طريقته ونقول خلاص؟ لا، يجب علينا أن نحب بعضنا بعض، وأن نشعر على الأقل بطلوبنا أن نكون مع بعض، وأن ندعم إخواننا من المجاهدين في أي مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا معنات الآن لو أريد أنا الوصول، يعني أريد الوصول إلى الحكم لأني بس أريد الوصول، ها؟ أو أي حزب من الأحزاب، فهذا ما هو في سبيل الله. إذا كنت تريد تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيم شرع الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله، فهذا في سبيل الله. هنا تذوب القوميات وتذوب العنصريات ويذوب كل يعني التحزبات إلا إذا كان الحزب لله عز وجل. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا الصحيح يعني التحزب لله ومع المؤمنين لإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فلا، ليس في سبيل الله. سئل عن رجل يعني من خيبر، فقالوا: يا رسول الله، إن فلان أبلي اليوم بلاء حسنا، قاتل قتالا شديدا وكذا، فهو شهيد وهو من أهل الجنة. قال: بل هو من أهل النار. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم دهشوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يقاتل ونراه يعني في شدة وحماس، ها، وأبلى بلاء حسن في الناس، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. استغربوا هذا فتتبعوه، فوجدوا أنه بعد أن قطع ساقه يعني حزنت نفسه ويأس من رحمة الله عز وجل واستعجل موت نفسه، فوضع السيف على بطنه واتكى على نصله حتى مات. ها، وقاتل نفسه بدار كما ورد في الحديث، ولا يصلى عليه أو لا يصلي عليه الإمام، إمام المسلمين. ليش؟ لأن هذا قتل نفسه، والذي يقتل نفسه كما ورد في الحديث قاتل نفسه في النار، لأن النفس هذه ليست ملك له، النفس هذه ملك الله عز وجل، الله الذي نفخ به الروح، أرسل الملك ومعه هذه الروح ينفخها فيه، فما هي له، ما هي ملك له. أما الجثة الحامدة هذه فلا تساوي شيء بدون الروح، بدون الروح ما تساوي شيء، هي قبضة الطين. ولهذا إذا خرجت الروح من الجسد أول من يسعى إلى تكفينك والإسراع بك إلى القبر أحب الناس إليه، لأنك لو جلست عفنت، لو تجلست عفنت، ها، ولا في مصلحة من بقائك بدون دفن. فإذا الروح هي التي تحيي البدن، فهذه الروح ما لك حق تعذبها. ولهذا ورد في الحديث: إن لنفسك عليك حقا. الرجل الذي كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان مجتهد في العبادة، شاب طائع لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، مجتهد في العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي وضع أسس عند الاجتماع يأتي إلى بيت عبد الله ويسأل عن حال عبد الله. هذا النبي العظيم ما يترفع بنفسه أن يأتي إلى أي شخص من أصحابه حتى ينظر أحوال أصحابه وكيف يعيشون. فجاء إلى بيت عبد الله وسأل عنه، فزوجته يعني قالت: نعم الرجل، إلا أنه لا يعرف لنا فراش، بمعنى أنه يعني يشدد على نفسه بالعبادة ويترك الواجبات التي عليه حق أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه ويعني أمره من العبادة بما يطيق ومن الصوب بما يطيق وأمره من القراءة بما يطيق وحد له في القراءة وحد له في الصلاة وحد له في القيام وحد له في الصوم ونهاه عن زيادة عن ذلك. وقال في قال إنني أطيق أفضل من ذلك لما قال صم يوما وافطر يوما قال أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. هذا صوم نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني معناته إن فعلت شيء أكثر من هذا فليس فيه فضيلة لأنه قال لا أفضل من ذلك. فحد له حدا ثم قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. إذن هذا أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم يعني أن يعي مثل هذا المنهج العظيم، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وكان يربي أصحابه، ومن أعظم ما رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. وإذا دعا دع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أحد، ويربيهم على أن تكون أن يكون القتال لله وحده فقط. إذن ليس هناك حزبية وليس هناك عصبية وليس هناك قومية وليس هناك أيضا وطنية، كل هذه دعاوى باطلة، وهذه الدعاوى التي أدخلها الاستعمار علينا تجزئة. وإلا فالدعوة القتال يجب أن يكون في سبيل الله وحده، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما مع ذلك فليس في سبيل الله. فاختر لنفسك أي يعني شعار تقاتل تحت، إما أن تقاتل تحت شعار الله عز وجل وشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي شعار آخر، فأنت يعني على ما تقاتل. هذا هو الأصل، وهذا من الأمور التي يتربى عليها الإنسان، وأصل هذا هو النية الذي يعني يقول الله عز وجل فيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين الجهاد من الدين، لأنه ذروة سنام الإسلام، هو ذروة سنام الإسلام وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد العظيم الذي يعتبر قمة قمة، يعني لأن فيه تضحية بالنفس وتضحية بالمال وترك للأهل وخروج إلى الله عز وجل وشوق إلى لقاء الله وشوق إلى الجنة. ها كما قال عمير بن الحمام، قال لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحرضهم على القتال في بدر وقال يعني موعدكم الجنة اخرجوا أو قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكان في يده ثمرات يأكل منها، فقال بخم بخم ليس بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه الثمرات، فرمى بها ودخل وقاتل وقتل واستشهد في سبيل الله. هذا هو الإيمان الصحيح الذي يزع بأصحابه يعني أن يثبتوا، وأن يكون الرجل الواحد منهم يعني يرى بمثابة ألف من المقاتلين. ليش؟ لأن المؤمن بالله عز وجل له هيبة في نفوس الأعداء، حتى أنهم يعني لما رأوهم وهم يعني عبارة عن 314 والمشركون 1000، ها يعني لما رأوهم يعني وهم مستعدين في حالة من التأهب وحالة الميمنة والميسرة والمقدمة والقلب والمؤخرة، توزيع وتنظيم في أحسن موقف، ها خافوا منه، قالوا هذا ولا أعداد هائلة لأن موزعين توزيع، فأسقط الله عز وجل في أيديهم وقذف في قلوبهم الرعب. وهذا هل هو خاص بأصحاب الرسول؟ أبدا، ليس خاصا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو هبة من الله عز وجل لكل مؤمن، بس بقدر ما يكون معه من الإيمان، بقدر ما يكون معه من التوكل على الله عز وجل، بقدر ما يكون معه أيضا من الاحتساب والصبر. أما يعني إذا كان هناك زعزعة ثقة أو هناك يعني العقل مشغول بالأولاد ومشغول بالزوجة ومشغول بالحرث ومشغول بالتجارة ومشغول بالمنصب وأحيانا مشغول يعني المغنيات ومشغول بالمسارح، مثل هذا ما يقاتل، هذا يهرب، لا بس يربطونه بالسلاسل لكن يهرب. أحيانا مثل هؤلاء هربوا من أمام العدو في معركة من المعارك وما استطاعوا. أحيانا هذه الدبابات الضخمة لها زر بس يضغطها كده ويهرب وبعد لحظات تنحرق. ما استطاعوا يضغطون هذه الزرائر حتى يحرقوها عشان لا يستفيد منها، ويأتي لها العدو ويأخذها لقمة سائغة ويشارك بها في حرب المسلمين وفصل بعض البلدان الإسلامية بعضها عن بعض. ليش؟ لأن هؤلاء ما نظروا بنور الله عز وجل، باتوا على معاصي الله، يسمعون أم كلثوم ويسمعون فلان وفلان معكم في المعركة وتركوا القرآن. بينما يأتي اليهود وآيات التوراة المحرفة مكتوبة على نفس الدبابات ويفتخرون بهذا، ونحن نقول ما أخرنا إلا الإسلام، وما أخرنا إلا القرآن، وما أخرنا إلا تعاليم الرجعية. طيب ماذا استفدنا من التقدمية حقتكم هذه؟ سلمتموها مفروشة أنتم يا أهل هذه التقدمية، سلمتم البلاد مفروشة زي ما هي، حتى ما استطعتم ترفعون الفراش من تحت أرجل العدو، سلمتموها زي ما هي. لكن يوم كان العقيدة صحيحة والدين سليما، ها يخرج ربعي بن عامر رسول سعد رسول عمر رضي الله تعالى عنه إلى كسرى ويدخل ويأتي بالفرس، يقول والله ما أربطها إلا في الوسائد حقت كسرى. يا ابن الحلال هذا ما هو محل الخير، قال ما أربط إلا هناك، تبغون يدخل ولا أرجع أنا رسول عمر؟ قالوا طيب تعال دعوه خله يدخل، ويأتي بخيله حتى يقرب من الإيوان ويربط عند الفرس، ويأتي ويخرق النمارك مستهينا بها حتى يصل إليه، فيقول له أنتم ليش جيتوا؟ تبغون فلوس؟ جيعانين؟ هو مقطع لباسه ما عنده لباس كثير، لأنه اللي يجي في سبيل الله ينفقه يبغى الجنة وسلاح يعني بسيط. فتبغون حاجة؟ تبغون أعطيكم سيادة على قومكم؟ يعني إيش اللي جابكم؟ قال الله ابتعثنا. شوف التهديد، رجل واحد في إيوان كسرى زي ما يدخل الآن واحد في الكرملين أو يدخل في القصر الأبيض، يقول الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما هو مطلبكم؟ قال مطلبنا أسلموا تسلموا، فإن أسلمتم كنتم مثلنا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال فإن لم نفعل قال الجزية وتدفعونها عن يد وأنتم صاغرون. نعم. قال طيب فإن لم نفعل قال القتال، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذن القتال، لا ندفع الجزية ولا نسلم. فخرج ربعي بن عامر، فلما جاء ربعي بن عامر انتصر، لأنه الآن هذه هزيمة نفسية، رجل واحد يقابل هذا الملك العظيم عندهم الذي يسجد له، وإيوانه من الذهب ويعني آنيته من الذهب وفي ملك عظيم ضخامة، لكن بمقاييس البشر ما هو بمقاييس الوحي، ويتحدد ويقول نحن جينا لنخرجكم من الظلم لأن تنتهي إلى العدل الذي نحن، وفعلا يدخل الرعب في قلبه وعلى آلاف الجيوش التي تحصل في القادسية وأنواع من الفيلة المدربة، يصبر المسلمون ويثبتون. لكن ما هي مهمة القيادة في هذا الحالة؟ يتفقدون الأفراد، لا يكون إنسان فيه معصية، لأنه إذا كان فيه معصية فإنه ما فيه، قال ما في فرق بينكم وبين أعداء الله، فإنكم إنما تتغلبون عليهم بطاعة الله عز وجل. أما إذا عصيتم تساويتم أنتم وياهم، فإذا تساويتم هم أكثر منكم عددا وأكثر منكم وأقوى منكم عدة، فمن المعلوم يعني بمقياس العقل والمنطق أن القوي يغلب الضعيف. إذن لأنك سلبت أنت القوة المعنوية، والآن الكثير من الناس يقاتل بهذه الروح وهي روح المعنوية المنهزمة، الدين غير موجود في القلب، ضعيف، لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعرف تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ وتجد أيضا يعني معه أحيانا الغناء والبنات والسكر ويخرج للقتال. كيف يمكن أن يقاتل هذا؟ هذا لا يمكن أن يقاتل بحال من الأحوال. إذن هذه مسألة من المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعتبر من التهيئة، وهي بعد إخلاص النية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك أيضا استعداد روحي وقوة يعني فقهية وفقاهة في النفس في من يخرج وينفر إلى الغزو. ومن هنا يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمير الذي يخرج بمن معه خيرا، ويأمره بتقوى الله عز وجل فيهم، وأن يتقوا الله عز وجل في تعاليم الله عز وجل وفي نواهيه، يوصيه ويشدد في ذلك، ثم يوصيهم بأمور وآداب. لأيش؟ لأن الإسلام ما جاء كما يعتقد وكما يشوه المستشرقون وتلاميذ المستشرقين بأنه جاء بالسيف وجاء بالقتل وجاء بتفريق بين الناس، أبدا. الإسلام جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا يعني طاعن في السب، ولا وليدا، ولا امرأة، ولا تحرقوا زرعا، يعني كل هذا آداب، هذه آداب. ولا أعزل لا يقاتل، ولكن من قاتله هو الذي يعني يجب أن يقتل، حتى يبتعد هذا القوم من الناس الذين يعارضون أمر الله عز وجل ويحولون بين الناس وبين نور الإيمان. لننظر ما الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا دخلوا فاتحين. هل كانوا يصبون الإيمان في قلوب الناس صبا ويجبرونهم عليه؟ أبدا، لأنهم يأخذون بقول الله تعالى لا إكراه في الدين. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فاتحا لمصر ما كان يكره الناس، أهم شيء الجيوش التي تحول بين يعني المسلمين الناس وبين الإسلام، هذه عقبة لا بد أن تدك هذه العقبة. ثم بعد ذلك يترك الناس ويختارون ما يشاءون. لكن لما جاء المصريون والأقباط وإذا وين ما هم فيه من التعاليم، ظلم وإتاوات ويعني ضرائب وأعمال شاقة، ووجدوا الإسلام العدل السماحة الأخوة. كيف هذا؟ جاء ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان معهم قبطي وتسابقوا فكأنه يعني سبق القبطي، فلما بخيله فجاء إلى ابن عمرو بن العاص فضربه بالدرة وقال خذها من ابن الأكرمين. فجاء القبطي واشتكي إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو لسه ما بعد أسلم، باقي على نصرانيته. فلما جاء إلى عمر كتب عمر بس كلمات، ما كان يعني تطويل ولا شرح. أمر عمرو بن العاص أن يوافيه بالحج كالعادة في المواسم، في موسم الحج يجتمع عمر رضي الله تعالى عنه يعني ويجتمعون كلهم في الحج، ويعرضهم على الناس من كان له مظلمة فليقول، وليقول إن فلان ظلمني، فيأخذ منه مظلمته أمام الناس. فلما جاء الحج وموسم الحج وافوه كتب هو كلمتين بس، أن وافني بالحج ومعك ابنك فلان. فارتعد عمر قال إيش سويت، إيش عملت، هذا كتاب عمر يعني عبارة عن إيش؟ عبارة عن عظمة بس، عظمة وفيها كلمتين وافني بالحج ومعك ابنك فلان بس. وجاء فلما كان الحج والتقوا وجاءت بدأت هؤلاء العمال عمال عمر يعرضون أمام الناس، ويقول عمر رضي الله عنه للناس من كان له مظلمة عند أمير من الأمراء فليقل وليحدثنا بمظلمته أمام الناس وأمام الأشهاد. فيقوم هذا القبطي ويقول يا عمر لقد ضربني هذا الرجل ابن عمرو بن العاص، ويقول خذها من ابن الأكرمي. فقال هذه الدرة، قم واضرب ابن الأكرمي واقتد منه حقا. فيضرب ثم يقول اعلو بها صلعة عمر، عمرو بن العاص الحاكم لمصر، قال اعلو بها صلعة عمر. قال لا، عمر ما ظلمه، قال لولا انه يعني ان ابنه كان يشعر بامان منه ما فعل ما فعل، لكنه يستحق ان يضرب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا التربية وهذا التأديب. ومع هذا لما رأى القبطي هذه المعاملة أسلم، قال ما دام يعني هذا الإسلام أنه يساوى بين ابن الحاكم وبين إنسان عادي حتى ليس مسلما، ما دام مظلوما يأخذ الحق من الظالم، فإذا هذا هو الحق وهذا العدل وهذا النظام الذي يصلح للناس. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك ورد في قصة في القضاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه يعني خاصمه يهود في درع، الدرع لعلي رضي الله تعالى عنه، وكانت مرهونة عند اليهود، فلما كان الدرع درع فتخاصموا إلى شريح القاضي، شف ولي أمر المسلمين وأميرهم العام يتخاصم مع يهودي عند قاضي من قضاة المسلمين، فيقول له لأمير المؤمنين شاهده، قال أنا ما عندي شهود، لكن قال هو يعلم أن علي صادق فيما يقول، لكن يمضي في هذا سنة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا شاهداك أو يمينك، قال يحلف فقلت له هذا فاجر، قال ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. فقضى لما نكل علي رضي الله تعالى عنه بالشهادة، قضى القاضي بالدرع لليهودي، فأعلن اليهودي إسلامه، قال هذا هو حكم الإسلام الصحيح، هذا العدل، يعني الله أكبر، رجل من يهود يتحاكم مع أمير المؤمنين أمام أحد من القضاة فيحكم عليه، هذا والله العدل والإنصاف. فلما رأى الناس هذا ها دخلوا في الإسلام زرافات وحدان، ليش؟ لأنه غير الإسلام ظلم وجور وضرائب، كانوا يدفعون ضرائب من المزروعات ومن يعني البقر ومن كل شيء، ضرائب وإيتاوات وقهر وظلم واستبداد أيضا، لكن لما جاء الإسلام جاء العدل والإنصاف بين الناس، فعندئذ يعني لما رأوا أن المساواة تتحقق بين الجميع دخل الناس في الإسلام دون إكراه. لكن أما العقابيل التي تقف أمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد من دكها، لا بد من دكها، ولا بد من أن يعني لا تقف في وجه الإسلام والمد الإسلامي. ومن هنا نجد أن شرعية الجهاد يعني خصصت أو جعلت الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولهذا قال في الحديث الذي ورد في تخصيص الأيام أيام العشر، يعني أنه ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله عز وجل منه في عشر ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن أصبح الجهاد في سبيل الله والخروج بالمال والخروج بالنفس في سبيل الله من أعظم القرب عند الله عز وجل. والشهيد يعني ما من أحد يموت ثم يتمنى أن يعود إلا الشهيد، لأنه يعني يتمنى أنه كلما يعني قتل في سبيل الله عاد حيا ويقتل مرة أخرى، لما يجد من كرامة الله عز وجل عند القتل، ما يجد من كرامة الله عز وجل وما يبتدره من حور العين وما يرى من كرامة الله عز وجل والرفعة والمكانة. ليش؟ لأن الشهداء، الشهداء في مرتبة عظيمة عند الله عز وجل، هم بعد الأنبياء، الشهداء بعد الأنبياء ثم بعدهم العلماء، فهؤلاء الشهداء الذين يكونون يوم القيامة في مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى لما يبذلونه من الأرواح ومن المهج ويعني من النفس الغالية يرخصون في سبيل الله عز وجل، فهذا دليل الصدق، لكن كما قلنا بالنية المخلصة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا أيضا الاستعداد والمقابلة بالنسبة للمعركة سوى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يسويهم كما ذكرت لكم. فمن هذا قبل التسوية وقبل القتال جاءوا بينزلون إلى منزل في بدر، فقال الحباب ابن المنذر يا رسول الله هل هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم أنه الحرب والرأي والمشورة؟ قال بل الحرب والرأي والمشورة. ما أوحى الله إلي أنني أنزل هذا الكتاب، فإن كان هناك رأي نأخذ به ومشورة. فقال إذن ليس هذا المكان لنا بمكان، المكان أن ننزل بأدنى ماء قريب من العدو، ها؟ فيكون الماء خلفنا نشرب ولا يشربون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو الرأي الصواب، فنزل على أدنى ماء من بدر وتحجروا عليه، وأصبحوا يعني العدو ليس عندهم الماء وعند المسلمين الماء، وكانوا يأتون ليشربون، فيعني تكون بداية المناوشات فيما بينهم حتى وقعت المبارزة. قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وكان رجلا اسمه يعني الأسود، يعني ناتي الصدر لعله من استعداده وقوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطعنه في صدره ويقول استوي يا أسود، يعني استوي مع أصحابك حتى القتال، لأن الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ليش؟ يعني قتالهم على استواء معين، ما هو تهور وكل واحد على كيفه، لا، بإشارة وبتعاليم معينة وبيعني حركة عسكرية دقيقة. فلهذا قال استوي، فلما يعني قبل أن تبدأ المعركة قال الأسود يا رسول الله لقد طعنتني وأبريتني في صدري، فأريد أن تقيدني من نفسك. قال طيب نعم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن جسده الشريف وقال اقتد إذا كنت ترى أني أنا آلمتك. قال نعم أوجعتك، يعني أو آلمتني في صدري فأجعلني أقتد منك أخذ حقي. فكشف فأكب على بطنه يقبله، قال ما حملك على هذا؟ قال أنت ترى ما نرى الآن أننا نقابل العدو، ولا أدري لعلي يعني لا ألتقي بك، فكنت أود أن يكون آخر عهدي هو أن ألمس جسدك الشريف. يعني هذه أدب، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال له أنا يعني الحاكم العام أو القائد العام يجلس في المؤخرة أو يجلس في غرفة العمليات عشان يضمن لنفسه الهروب، لا، في أول الناس، ويبين للناس كيف القتال ومتى يقاتلون، وإذا أعطاهم الإشارة أن يقاتلوا، أدب. وهذا هي التي جعلت للجيوش الإسلامية بإذن الله تعالى القدرة على دك أكبر قوتين عظيمتين في ذلك الوقت، وهي قوة فارس والروم. كانت هذه القوة من أعظم القوة في الدنيا. ليش؟ لأن المسلمين خرجوا من جزيرة العرب ولا يحملون معهم إلا النبال والرماح والسيوف والبعض الخيل، وأولئك مدربون على يعني الفيلة والقتال على يعني على أنواع كثيرة من الرياضات وأنواع كثيرة من الأسلحة التي عندهم. ومع هذا فلما صبر المؤمنون الله عز وجل فتح عليه، ففتحت فارس وفتحت الروم في فترة يسيرة لا تتجاوز ربع قرن، ودخل الناس من أهل فارس ومن أهل الروم دخلوا في الإسلام لما رأوا فيه من تعامل صحيح، وبرز من أولئك علماء أمثال البخاري ومسلم، أكثر علماء المسلمين، أكثر علماء المسلمين هم من بلاد فارس ومن بلاد الروم عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينطلق أيضا مجاهدا بسلاحه ويرجو من الله عز وجل الشهادة، لأنها أعظم شيء. هؤلاء العلماء وهؤلاء طلبة العلم الذين كانوا يعني يحبون الآخرة ويحبون ما عند الله سبحانه وتعالى، والشهيد له أجر عظيم. وقد ورد أيضا في من يرابط في سبيل الله، من يرابط في سبيل الله، المرابطة كانت ثغور البلاد الإسلامية، كانت على حدودها ثغور، هذه الثغور يوضع فيها مرابطون، يرابطون حتى يعني دائما يستكشفون الأعداء، فإذا ما حصل أي اعتداء على أي طرف من أطراف البلاد الإسلامية يصل الخبر إلى الخليفة، ثم يعطي إشارة إلى الجيش يتوجهون إلى هذه الجهة حتى يصدوا هذا العدوان. فكان يرابط الناس، يرابطون، وأحيانا تطول مدة المرابطة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي ويتجسس على أحوال المسلمين، يشوف فسمع امرأة وهي في حاجة إلى زوجها تقول شعرا، فجاء إلى زوجته وهي ابنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيقول: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: يعني 3 أشهر. فإذا جاء الرابع وانتهى نفد صبرها، فيقتل يعني مرسوما إلى كل الأجناد والمرابطين ألا يزيد رباط الإنسان على 4 أشهر. ليش؟ عدالة اجتماعية، شعور بشعور الناس، يعني ليس المسألة مسألة مصلحة خاصة، لا، أيضا هناك مصالح تقضى. يذهب مرابط ويأتي مرابط آخر. ورد في الحديث أن يعني الإنسان يموت ها ولا يبقى معه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما من علم ينتفع به أو يعني ولد صالح أو صدقة جارية. قال: إلا المرابط فإنه يجرى عليه ما كان يفعل في حياته من صدقة وصيام وجهاد ودعاء واستغفار، يجرى عليه إلى يوم القيامة، ما كان مات المرابط في سبيل الله إلى مات وهو في الرباط، يعني في الرباط على ثغر من ثغور الإسلام، إلى مات ما كان يفعله من عبادة صلاة من صيام، إذا جاء وقت الصلاة حسبت له صلاة وهو ميت. ورد في حديث هذا أنه يعني ينقطع عمل الإنسان إلا المرابط فإنه يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه يحمي عينان لا تمسهما النار، ها؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرس في سبيل الله، وهذا يعني يحرس في سبيل الله. ولهذا يعني نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني يقدمون أنفسهم أيضا في هذا الباب، وينظمون أيضا مسألة الحراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كان فيها شدة خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يحرسني الليلة وله الجنة؟ فسمع يعني وقع السلاح، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتاقت نفسه أن يكون الذي يحرسه سعد بن أبي وقاص، فإذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جاء ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون سعد مريضا وهو قائد معركة القادسية، سعد بن أبي وقاص بعد المثنى بن حارثة، فيأتي ويكون هو القائد مريض، ما هو في غرفة الانعاش ولا في غرفة العمليات ولا على سرير على شرف من المعركة، يدير المعركة وهو يعني نائم على الأرض تعبان مريض، حتى توفاه الله عز وجل وهو القائد. شف فين القيادة على شرف من المعركة، حتى لما رأى يعني العدوى عدوى البلقاء والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن يعرف أنه مسجون، كان شرب الخمر، لكنه استأذن امرأة سعد وقال: خليني أستشهد في سبيل الله لعل الله يطهر الذنب الذي فعلت. فقالت سعد، فالبلقاء اسم لي يعني الخيل، خيل سعد، سعد ما ركب الخيل، مريض كانت مربوطة، والطعن معروف أبو محجن بطعنه، فقال العدو لما رآه سعد الطعن العدو عدو البلقاء التي هي اسمه يعني خيلة، والطعن طعن أبي محجن وفعله، ثم يرجع ويضع نفسه في السجن، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويخرج من هذا السجن تائبا مستغفرا الله عز وجل، ويمن عليه سعد رضي الله تعالى عنه، لأنه يعني أبلي في هذه المعركة بلاء حسن. وورد في الحديث أنه في هذا جاءهم القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه يرسل سعد: أنت مدونا لأن هناك معركة كبيرة، فيرسل لهم القعقاع واحد، فيقول سعد: يعني كيف؟ فيروي أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. قال: إذن عمر يعني علم مقال النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك السر فيه: لن يهزم جيش فيه القعقاع. إذن معناته ما أمدنا إلا، وفعلا تكون الدائرة في اليوم الثالث من أيام القادسية للمسلمين. فبرقع الخيل وشردت الفيلة وانهزم الفرس، فكانت معركة عظيمة قتل فيها من الفرس مقتلة عظيمة، كانوا ربطوا أنفسهم ويعني بعضهم سحب بعضا، فالله سبحانه وتعالى أظهر المسلمين وأعلى كلمته، وكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وستكون كذلك إن شاء الله تعالى عندما يراجع المسلمون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبق تعاليم الإسلام حبا فيما عند الله عز وجل وحبا في الدار الآخرة، لأن الجهاد في سبيل الله لا يقصد منه إلا هذا. ومع هذا مكن الله عز وجل هؤلاء الناس الذين كانوا قلة وأصبحوا هم السادة وهم الحكام وهم الذين لهم الأمر والنهي، لكن بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد يعني عدلوا في أنفسهم أولا لما فتحت المدائن وجيء يعني الجواهر، الصحابة ما كانوا يعرفون الجواهر ولا قيمة الجواهر، فأرسلوها إلى عمر، يعني قالوا هذه ما تقسم بين الغانمين، قسموا الغنائم وأرسلوا الخمس ومع هذا الجواهر، فجاء يعني يحملها الرسول، وجد عمر رضي الله تعالى عنه جالس يعني عنده الخبز وعنده الإيذاب ويغرف للمسلمين فقراء المسلمين يعطيهم، والله تهلل وقال الآن يعني يجي الغداء والخير، ولما انتهى وزع كل شيء ما بقي شيء، فقال لزوجته أعطينا الأكل الذي عندي، فأخرجت لهم كسرة من الخبز اليابس وإيدام من الزيت، قال طيب يا أمير المؤمنين أو أعطيتنا من هذا الذي كنت توزع على الناس، قال هذا حظ الفقراء والمساكين، وانتهى ما بقي شيء، واللي بقي هذا طعامي أنا وانت، حياك الله، أكل معه. فلما يعني أخبره يعني بالمسلمين وما حصل عليهم وما حصل لهم من النصر المؤزر وأعطى هذه الجواهر، فقال رده لولا أني أعلم يعني أن يعني أن هذا يعني عن حسن نية لعاقبتك وعاقبت الذي أرسله من وراءه، هذه من الأموال الغانمين لا حق لنا فيه، ردها وتوزع على المسلمين بما ورد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال والله فرصة أخذها كده وأحطها في بنوك سويسرا ولا في ها يلا ضمن حياتك اسرق مال الشعب ود على سويسرا وعلى كده، هذا حال أكثر حكام المسلمين للأسف اليوم. عمر يرد بالجواهر اللي تعتبر أغلى الأثمان، كانت محفوظة في يعني أماكن مخصصة عند كسرى، يقول ردها وقسموها أخماسا، خمس لبيت مال المسلمين وأربعة أخماس على الغانمين توزع، اللي يصيب يصيب حظه، للفارسي سهم أسهماني وللفارسي سهم ولفرسي سهمان وللراجل سهم، للفارسي سهمان وللراجل سهم، ليش؟ سهم لفرسه وسهم له، والراجل الذي ليس معه فرس له سهم واحد، فيأتون يعني بالأعطيات العظيمة، ما يبقى على الشخص أيام إلا وزعها في سبيل الله في الفقراء والمساكين، ولا يتمولون، رجال يعني باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، ففتح الله عز وجل لهم الأرض. وإن في وقتنا الحاضر من النماذج الصادقة الذين صدقوا إن شاء الله، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، ما حصل في جهاد الأفغان. هؤلاء الأفغان كان يقرر يعني في الكمبيوتر في روسيا على أن روسيا إذا تدخلت لن يبقوا إلا من العصر إلى المغرب فقط، إذا تدخل الروس وأرسلوا لهم قوة على حسب الحسابات، هم مقاييس مادية، قالوا إنه يعني الكمبيوتر يشير إلى أن المدة التي سيبقونها فقط ما بين العصر إلى المغرب، ويرجعون ينامون في روسيا. الآن العام 11 و12 يدخل فيه القتال، وتخرج روسيا من أفغانستان دليلة مهزومة، خرجت دليلة مهزومة وأثبتت أمام العالم أنها فاشلة، استعملوا السام واستعملوا الدبابات وحركوا المزارع وقتلوا وقطعوا الأوصال، ومع هذا يثبت المسلمون ليس معهم إلا الأرض يفترشونها والسماء يلتحفونها وما يجدونه من أيدي أعدائهم من الأسلحة أبدا. يعني على المستوى الدولي أكثر الدول الإسلام ما ناصرت الأفغانيين أبدا، ولكن هؤلاء الناس لما صدقوا وأرادوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الجهاد ثبتوا وبقوا هذه المدة كلها يجاهدون فيها.